السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، أحسن الله إليكم. الله يحييك. الله يبارك فيك. أعتذر شيخنا عن التأخير، والله الآن تو دخلت البيت شيخ. لا عليك، لا عليك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. طيب نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، آمين. بأسانيدكم متع الله بكم. إلى المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ذكر الدليل على أن مفتاح الصلاة الطهور هو الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا وكيع حاوى أخبرنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ببغداد قال: حدثنا سهل بن صالح وعلي بن محمد بن أبي الخصيب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال: هذا لفظ حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم شيخ. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح شعار أهل الحديث، شرح شعار أصحاب الحديث للإمام أبي أحمد الحاكم رحمه الله تعالى. وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، والإسناد هنا حسن، ففيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والبزار وعلى والدارقطني بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق والدارمي والطحاوي والدارقطني والبيهقي من طرق عن سفيان به، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم. وقوله مفتاح الصلاة الطهور، الطهور بالضم وهو التطهر. وإنما سمي الوضوء مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب، يمنع من دخوله إلا بمفتاح. وهنا مفتاح الصلاة الطهور. قوله وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال بالتكبير، وكذا تحليلها التسليم، تحليلها أي ما أحل. والمراد بالتحليل والتحريم المحرم والمحلل، المراد بالتحريم الإحرام أي الدخول في حرمتها. والمراد بالتحليل الخروج عن حرمتها. وهذا الحديث يدل على أن الدخول في حرمة الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا بالتسليم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم، والحديث يرد عليه، لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير، فانحصر الصحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره. وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير، كما ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير، وقد اختلف في حكمه، فعند الجمهور أنه ركن، وعند الحنفية ووجه عند الشافعية أنه شرط، وعند الزهري أنه سنة. قال ابن المنذر رحمه الله ولم يقل به أحد غيره. قال الإمام الشوكاني ويدل على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم أحسن الله عليكم شيخ وإليك. آمين. وبه إليه قال رحمه الله باب ذكر الدليل على أن الاستواء بعد رفع الرأس من الركوع والسجود وعند كل رفع ووضع سنة واجبة وأن الطمأنينة فيها واجبة لا تجوز الصلاة إلا بها. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق قال حدثنا علي بن خشلم قال أخبرنا أبو حمزة أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عجلان عن يحيى بن خالد أو خلاد شيخنا أو أبو خلاد نعم عن يحيى بن خالد عن يحيى بن خالد أو خلاد الأنصاري. طيب أحسن الله لي. أو خلاد الأنصاري عن عم له بدري قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يرمقه ولا يشعر الرجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فذهب فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل في ثالثة يا رسول الله علمني وأريني فقد حرصت وجهدت. فقال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك فإذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعا فإذا رفعت فقم حتى تستوي قائما فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فقعد حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فقم فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك. نعم شيخ. نعم هذا الحديث يعرف بحديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث حديث صحيح وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وقد توبع. والحديث أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام وابن حبان والطبراني في الكبير من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وأخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني والنسائي وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة. ولم يقل عن أبيه. وأخرجه الشافعي في مسنده وفي الأم عن إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي عن ابن عجلان، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك فذكره. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. واقتصر البخاري في الموضع الثالث من الصحيح على قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. اقتصر في القراءة خلف الإمام على قوله إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأن الطمأنينة واجبة، ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقوم أحدكم إلى الصلاة فينقرها كما ينقر الغراب. وهذا مكروه، فالطمأنينة واجبة في الصلاة، ولذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. فقال فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعة، فإذا رفعت فقم حتى تستوي قائمة، فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع فاقعد حتى تطمئن قاعدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. فلو لم تكن الطمأنينة واجبة لما كررها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب ذكر الدليل على أنه لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائني ببغداد قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمود بن الربيع بن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وابن الجارود وابن خزيمة وغيرهم. وفي هذا الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان. القول الأول أنها واجبة، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أمره بقراءة الفاتحة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فثبت بذلك أن قراءة الفاتحة لا بد منها، فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وداود الظاهري وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، استدلالا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ظاهره حمل النفي على الصحة، أي لا صلاة صحيحة. ثانيا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أو فهي خداج، يقولها ثلاثا. قوله خداج معناه ناقصة، والأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية، وهذا الفرع الأول. أما الفرع الثاني فحكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقيل: لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والقديم عند الشافعية، وهو قول كثير من السلف. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. ثانيا، قوله ثانيا من السنة ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر كبروا وإذا قرأ فأنصتوا. القول الثاني أن قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة للمأموم، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال ابن حجر: واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى. والذين يقولون بوجوبها فإنهم يقولون إنها تقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقبل أن يشرع في قراءة السورة الأخرى، أو أنها تقرأ في سكتات الإمام. قال الحافظ ابن حجر: ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت. قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها أو في السورة التي بعدها، فإذا لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام، في أصح قولي العلماء. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الجواب على هذا أن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. وخداج معناه الشيء الفاسد الذي لا نفع فيه. وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وعلى هذا فمن لم يقرأ بها فإنه لا صلاة له وعليه إعادة الصلاة، فإن لم يفعل فإن ذمته لا تبرأ بذلك. وظاهر الأدلة وعمومها يدل على أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وذلك لعدم التفصيل في هذا. ولو كان أحدهم يختلف عن الآخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فيما ينسب إليه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فإن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ظاهر الأدلة أنها تجب على المأموم حتى في الصلاة الجهرية، وذلك لعدم التفصيل، ولأن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف سألهم من الذي يقرأ خلفه أو قال هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن من النهي، مع أن الصلاة صلاة الفجر وهي صلاة جهرية، فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية. وفي هذه الحال يقرأ ولو كان إمامه يقرأ، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فأنصتوا له. وهنا مسألة، وهي أن وهناك قول آخر في المسألة، وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو أن القراءة خلف الإمام منسوخة. واستدل على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن العلماء بيّنوا أن قوله في الحديث فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره ليس من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو من كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله، فلا يكون فيه حجة حينئذ. قال أبو داود بعد روايته للحديث سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري وكذا. وهكذا قال الترمذي أيضا، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري ففصله عن الحديث. وقال ابن عبد البر وأما قوله في الحديث فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره فأكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه من كلام ابن شهاب. وقال الحافظ ابن حجر انتهى الناس إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم. قال البيهقي كيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت؟ فالحاصل أن هذا الكلام مدرج من كلام الزهري وليس من كلام أبي هريرة. وعلى فرض أنه صحيح عن أبي هريرة فالمراد به النهي عن الجهر بالقراءة خلف الإمام، أو النهي عن قراءة السورة بعد الفاتحة أو نحو ذلك. وأما المنع من قراءة الفاتحة والقول بأنه منسوخ كما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، فقد تبين ما فيه وعدم صحة الأصل الذي بنى عليه. ولذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة الذي في السنن أيضا وفيه قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالقراءة التي انتهى الناس عنها هي قراءة غير الفاتحة، لأنه لا يمكن أن ينتهوا عن قراءة السورة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولهذا كان الصواب أن قول من ادعى أنه منسوخ أي القراءة خلف الإمام الذي يجهر منسوخة، قوله هذا ليس بصواب، لأنه لا يمكن ادعاء النسخ مع إمكان الجمع. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع بطريق التخصيص فإنه لا يصار إلى النسخ، فهذه أيضا مسألة. المسألة الأخرى أن الأحناف لما ردوا حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ردوا هذا الحديث لكونه من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد عند الأحناف لا تفيد العلم القطعي وإنما تفيد العلم الظني، وهذه مسألة أخرى. فإنهم يقولون إن أحاديث الآحاد لا يعمل بها لا في العقائد ولا في الأحكام، وهذه المسألة تجرنا إلى مسألة عقدية. ولهذا كما ذكرت أنت في سؤال في درس سابق: لماذا يؤتى بالأحاديث الفقهية في كتب العقائد؟ والرد فيما نحن فيه الآن أن هذا الحديث إنما رده الأحناف لأنه من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد عندهم لا تفيد العلم القطعي وإنما تفيد العلم الظني. فمن الأصول المنهجية عند الماتريدية وأكثرهم من الأحناف عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب العقائد، فلا يحتجون إلا بأم القرآن أو المتواتر، فلا يحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر من الأحاديث، ولا يثبتون العقيدة بالقرآن أو الحديث إلا إذا كان النص قطعي الدلالة، ومعنى قطعي الدلالة عندهم أنه لا يحتمل التأويل، أي أنها مقبولة عقلا خالية من التعارض من العقل، لأنهم قالوا إن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، وذلك لعروض الشبهة في كونها خبر الرسول لعدم الأمن من وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يؤخذ بها في الأحكام الشرعية وذلك حيطة في الأمر وأخذا بالحزم، وأن المتواتر لا يوجد في كل حادثة، فلو رد خبر الواحد تعطلت الأحكام، وقد نص على عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد الماتريدي في كتاب التوحيد وفي التأويلات، وذكر أن خبر الآحاد لا يفيد أو لا يوجب العلم، لأنه لا يبلغ مرتبة الخبر المتواتر في إيجاب العلم والشهادة، فلذلك هم ردوا هذا الخبر

ابن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء إمام. قال أحمد بن حنبل: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. قال الشوكاني: والحديث أيضا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وإليه ذهب الجمهور. وفي الحديث عن عبادة رضي الله ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم، قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون القراءة خلف الإمام. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت: فإن كنت خلف الإمام. قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك يا فارسي. جميعهما لفظ واحد، إلا أن في حديث أحمد بن محمد فأخذ بيدي ولم يقل قال. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح، وهو دليل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب، سواء كان هذا للإمام أو للمنفرد، والأدلة على ذلك كثيرة. وفيما سبق كفاية لما ذكرناه. نعم، أحسن الله عليكم. نكمل شيخنا، نتوقف هنا. طيب، أحسن الله عليكم شيخ. عليكم السلام. نعم شيخنا، تفضل. أحسن الله عليكم. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله عليكم. معناه. نعم، أحسن الله عليكم. جزاكم الله خير، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته. آمين، بارك الله فيكم جميعا. آمين، أحسن الله عليكم شيخنا، وأعتذر مرة أخرى عن التأخير، بارك الله فيكم. لا أبدا، ما في تأخير. الله يبارك فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا، في أمان الله. في أمان الله، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذا الحمد لله رب العالمين. تم المجلس الرابع من القراءة والتعليق على كتاب شعار أصحاب الحديث للإمام أبي أحمد الحاكم رحمه الله. نعتذر عن التأخير وعدم الإعلان يعني عن المجلس، بارك الله فيكم. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى على 7 بتوقيت مكة إن شاء الله تعالى، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.